السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تهدي للإخوة طلبة العلم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين لكتاب الطلاق من بلوغ المرام. وقد بدأ الشيخ وفقه الله بشرح هذا الكتاب في 18 من شهر ذي القعدة من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في 13 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة. نسأل الله أن يبارك شيخنا ويوفقه لما يحب ويرضى. والآن أيها الإخوة، مع الشريط الأول من هذا الشرح. اسم مصدر طلق، لأن المصدر من طلق تطليق، واسم المصدر طلاق، واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه، هذا اسم المصدر، وهو كثير: سلام من التسليم، كلام من التكليم، طلاق من التطليق، وما أشبه ذلك. والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه، أو بعضه معطوف على حل ولا على قيد أو على النكاح؟ نشوف. حل قيد النكاح أو بعضه لا صح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ، لأنها لو كانت معطوفة على حل لكانت بالرفع أو بعضه، والمعنى يفسد. حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوفة على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوفة على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح. انظر أيهما أحسن، حل بعض النكاح أو حل بعض قيده؟ بعض قيده، نعم. وذلك أن الطلاق قد يكون بائنا تبين به المرأة عن الزوج ولا تحل إلا بعد زوج، وقد تكون غير بائن، يعني طلاقها يكون طلاقها دون الثلاث، فهذا حل لبعض القيد وليس حلا للقيد، وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يراجع. حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي، بل يدل عليه قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا يعني رجعوا في أيمانهم، فإن الله غفور رحيم، وهذا حث على الرجوع، لأن كل إنسان يطلب إيش؟ يطلب المغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا فيه شيء من التهديد، يعني فإن الله يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم أحوالهم. والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، واضح ولا لا؟ من الذين يؤلون من نسائهم؟ هو الرجل يحلف على زوجته أن لا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على 4 أشهر، فيقال لهذا الرجل: إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك، وهذا هو الأفضل لقوله فإن الله غفور رحيم. وإما أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، أما من السنة فالدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. والمرسل من قسم الضعيف. هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض اسم تفضيل، والبغض ضد المحبة، والحلال ما أحله الله، والطلاق عرفتم معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وأن أبغضه إيش؟ الطلاق. وذلك لما فيه من منافاة الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات، والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن، فهو مناف لمقصود الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد، منها أنه قد يكون بين الزوجين أولاد، فإذا طلقها تشتت الأولاد واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومنها أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء، ويكون الزوج في حال النكاح كافلا لها، فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت. ومنها أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد، فكيف إذا كان معها أولاد؟ وحينئذ تبقى عانسة ليس لها من يتزوجها، وهذه مضرة عليها. ومنها فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل. ومفاسده كثيرة لو أراد أن تتبع. ولهذا كان مبغوضاً على إلى الله عز وجل مع أنه أحله، وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه، قد تدعو إليه. ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعته أن العلماء مختلفون هل هو مرسل أو متصل، وفي معناه أيضا شيء من النكارة، لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضا إلى الله، إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله. من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه؟ ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى بأن يحمل البغض على عدم المحبة، يعني لا يحبه لكن لا يبغض، فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة. هذا لو صح الحديث، وإذا لم يصح فقد كفينا إياه. ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا. أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً بصحة النقل، لأنه إذا عجز عن إثبات الصحة بطل دليل ولا يحتاج أن نجادله في المعنى. فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بإيش؟ بالمعنى، نجادل بالمعنى. وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة، وهو دأب صحيح وطريق سليم. ويذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة، يقول لهم أول ما نضاربكم بصحة النقل، صححوا النقل بعدين نتفاهم معكم، أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق. طيب، المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة أربعة. طيب، في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة، أن الأصل في الطلاق الكراهة. وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام، وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فمتى يجب؟ يجب في الإيلة، يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته، فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة، بالرجوع. إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق، وجب عليه أن يطلق. ويحرم للبدعة، يعني إذا كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة، أي في الوقت الذي تبتدئ فيه العدة طلقوهن. يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة، فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب بالطلاق، قلنا له جزاك الله خيرا، طلقها، أحسن إليها. مش قلنا الرابع؟ الرابع الإباحة. الإباحة إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح. ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب، له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك، المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح. والخامس الكراهة، وهي فيما عدا ذلك، لأنها الأصل، لأنها الأصل، فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب. فإذا قال قائل أنتم قلتوا إنه مباح للحاجة، هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب نعم، لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة، كذا ولا لا؟ طيب، ما هي القاعدة اللي قرأنا في القواعد؟ ناظم القواعد ماذا قال؟ أحسنت، تمام. كل ممنوع بالضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى آخره، ولا يمكن أن تكلم عليه. نعم يا عليان. إيش؟ لا، ما دل على الخلف فهو خلف، ما في مزح، لأن هذا بيكون فيه خلع، بيكون فيه فداء. نعم، كيف العقد الجديد؟ طلبت المرأة في العقد الجديد. إيه؟ فهمتم هذه؟ ها؟ هو طمر بنا طمرة جيدة. يقول: إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنا أو رجعيا؟ بائنا، يكون بائنا، أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد، يعني فسخ الحل، بأن قالت: أنا برد، بأن قال: أنا برد عليك، أبرد عليك ما أخذت وأرجع عليك، فهل يجوز أو لا؟ يلا يا عمر. لماذا؟ هذا هو رأي جمهور العلماء، على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه، وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول: ما المانع؟ ما المانع من الرجعة؟ إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ، وهي إنما دفعته له من أجل الفداء، والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن ترجع، يقول: هذا لا يمنعه شر، هذا لا يمنعه شر، وليس فيه إجماع، فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع. ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور: ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صداقا واعقد النكاح، وهذا لا يضر. فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح زال، ارتفع الإشكال وصارت حلالا للزوج باتفاق العلماء. ألم تفهموا؟ واضح؟ طيب سليم. ها؟ الأول يقول: إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الحل، وقال: هون هذه درهمت اللي أخذت منك، نعم، وأنا راجع، أنا مراجعك، هي بدون عقد، بدون عقد. يقول: هذا لا بأس به. فنحن نقول اتقاء للخلاف مخالفة الجمهور يجعل ما أخذه إيش؟ صداقة ويعقد، وهذا لا يضر، لا لا لا يزيد في عدد الطلاق ولا شيء. سليم. وش هي؟ هذا عودة على الفتح، يعني معناها أن الطلاق يكون مكروه لهذا السبب، صحيح؟ ما في شك. نعم. لا يلزمها الاستفارة لأن أبان في الزوج، فماذا يقول العلماء أن المطلقة ثلاثا استبرد عدتها كعدة المطلقة لأن أبان في الزوج هو يتخلق. الظاهر أنك لم تحضر ولا لا؟ هو يسأل يقول لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء حيضة واحدة، لأنه لا فائدة من إبقائها ثلاث حيض. ما تكلمنا على هذه؟ أين أنت؟ ها؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين. أحدهما الالتزام، وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثا لا تعتد بثلاث حيض، وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن، أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن وهو ثلاث قروء إن أرادوا إصلاح. وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن؟ للرجعية، وعلى هذا فالبائن بالثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجاب الجمهور الذي يكاد يكون إجماعا بأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست للطلاق. الله باب الطلاق. عندك كتاب؟ ها؟ بالشرح؟ شرح كتاب؟ طيب. نعم. ما في معنى. والله هو كتاب الطلاق أنسب. حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحديث نسخة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم بن سالم. نعم. فؤاد الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق. أولا لابد أن ما هو الطلاق؟ اسم مصدر طلق بمعنى التطليق. أحسنت.